أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة، ليلة القرآن العظيم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وبالأمس كنا مع الحكمة النبوية، فهل من ذاكر ما كان الحديث أمس؟ ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا لنخسة الشيطان، من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه. وأبو هريرة يقول ماذا؟ اقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. أقول معاشر المستمعين والمستمعات، الحديث في الليلة الماضية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخس الشيطان إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا، من نخسة الشيطان له، إلا ابن مريم وأمه. أبو هريرة ماذا يقول؟ اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكانت الآية قبل هذا الحديث، فعرفنا أن التي استعاذت هي حنة، وأن ابنتها هي مريم، وأن الله استجاب دعاء حنة فحفظ مريم وحفظ ولدها عيسى عليه السلام. فكان الحديث مفسرا للآية. حنة قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد على وجه الأرض إلا نخس الشيطان، نخسه الشيطان فيستهل صارخا، كما سمعتم القاموس الباه اصرخ. هذا التفسير العملي. لما يصرخ؟ لأن إبليس نغزه، صح، علمه بأنه سيكون من أتباعه، وسمه كما نسم الشاء حتى لا تختلط بالغنم وتضيع. إذن فاستجاب الله لحنة عليها السلام، مرت عمران عليه السلام، فما من مولود يولد إلا والشيطان يتمكن منه وينخس به حتى يستهل صارخا، إلا مريم لما وضعته ماك وولدها عيسى كذلك. وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الذين يأتيهم الخلق يوم القيامة ليشفعوا لهم آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ما من أحد إلا وذكر ذنبا إلا عيسى. منين يأتي الذنب؟ لأن الشيطان ما طبعه، آيس منه، فلم يغش ذنبا قط. استجابة الله دعوة حنة، تكون جدتك طاهرة، الله يكرمك بطهارتها. والآن مع الآية الكريمة، وهي قول الله جل جلاله وعظم سلطانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والآيتان من سورة الأحزاب، وهي الواحدة والأربعون والثانية والأربعون، وبما أن الكتاب عندكم لستم في حاجة إلى هذا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هل العام يعجز عن حفظ هذه الآيتين؟ ما يعجز. عود لسانك يا أخي، أطلقه أرسله يوما بعد يوم تصبح تحفظ ما تسمع. الناس يسكنون مع البريطانيين عامين يتكلمون بلغتهم، يسكنون مع الهولنديين كذلك، وأنت تسكن مع الله طول حياتك تسمع كلامه وما تحكيه، عجب. هيا نعود أنفسنا لما نحفظ هذه الآية نتحدث بها، أقرأها على الناس، أصلي بها النوافل، أتذكر معناها، آمر بها وأنهى إن كان فيها أمر ونهي، لما تضيع الأيام والموت على الباب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله لأن تبقى هذه الآية أو الآيتين في ذهنك وترددها بلسانك طول حياتك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. ما هو بالأمر رخيص، أغلى أغلى ما يسمى بالغالي أن تحفظ كلام الله. ليس شرط أن تحفظه من أول إلى آخره، تحفظ هذه الكواكب الزهر، هذه الآيات النيرة تنتفع بها في حياتك في ليلك وفي نهارك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا النداء من وجهه إلينا؟ الله. فلهذا ما نستطيع أن نكفر نحن، والآيات تتلى والحديث نعيش عليه، وإنما يمكنهم الكفر والزيغ والضلال والإلحاد والزندقاء الذين لا يعيشون على ذكر الله. ولعلكم نسيتم ما قرأتم إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلما طاعهم إخواننا وآباؤنا من قرون ارتدوا، انتهوا، أجسام بلا أرواح، قلوب ميتة، يسخرون من الشريعة ويهربون منها بل وينكرونها، لأنهم أطاعوا معلميهم أساتذتهم وربيهم الذين علموهم المعارف المادية. وصدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذا الفريق أظهر ما يكون فيه الأساتذة والمعلمون والمربون الذين وضع المسلمون أبناءهم بين أيديهم، فضاعوا وضاع الإسلام والمسلمون. والشاهد في قوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فلهذا من يصاب بالزيغ والإلهاد والعلمانية الذين ما يجلسون هذه المجالس ما تتلى عليهم آيات الله أبدا وليس بينهم رسول الله يأكلون بشمائلهم ويضحكون ويسخرون من الطعام. أين رسول الله إذا لم تمشي وراه في أكلك في شربك في نومك في مجلسك في مشيك في مخاطباتك في معاملاتك في تفكيرك في كذا؟ أين رسول الله وفيكم رسوله؟ تعجب هذا، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يا أيها الذين آمنوا، نادانا بوصف الإيمان لأن الإيمان بمثابة الروح، فالمؤمن حي والكافر ميت. ومن قال لي ما عند الأدلة تغطي هذه الساعة ما نعيدها، نعيد بعضها؟ هل نأمر اليهودي أو النصراني بأن يصلي؟ نأمره نلعب إذن. ميت، هل يسمع نداء الحق والخير فيجيب؟ ما يسمع، ميت. هل نأمر بترك شرب الخمر؟ نحن مجانين، ميت، ما هو بحي. فلا نستطيع أن نكلفه إلا إذا آمن ودخلت الروح فيه. هذا أقوى برهان. فنداء المؤمنين بعنوان الإيمان معناه أيها الأحياء الذين تسمعون نداءنا وتستجيبون لأمرنا ونهينا، ما ينادي أمواتا. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يريد منا؟ قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ما نذكر، محي اسمه وطرد من ساحة المؤمنين. اذكروا الله كم؟ ذكرا كثيرا. خمنوا، فكروا، ضعوا رؤوسكم بين أيديكم، هل أنتم استجبتم لنداء الله وذكرتم ذكرا كثيرا؟ عرفتم هذا أو لم تعرفوا؟ الذين ما سمعوا هذه الآية ما يعرفون، الذين ما قرأوها ما يعرفون. هل وضع له حدا محدودا؟ قال من ساعة كذا إلى كذا، أو من سنك إذا كنت كذا إلى كذا؟ والله لا حد. هل وضع له عدا؟ 500 أو 1000 كذا؟ والله ما وضع. ماذا بقي إذن؟ بقي أن تذكر الله الليل والنهار وأنت شاعر بالتقصير لعلك ما فعلت. اذكر الله ذكرا كثيرا. وإن قال بعض أهل العلم الكثرة هي كالجمع، الواحد والاثنان بداية الجمع كم؟ 3 وإلا لا؟ واحد فرد واثنان مثنى والجمع 3. قالوا من ذكر الله 300 مرة يكون قد أدى الواجب، لكن ما هو مطمئن إلى أنه أدى ما طلب الله تمام الأداء. فقط هذه نظرية علمية. قالوا حد الكثرة يبتدي من أين؟ من 3. إذا سبح الله 300 مرة في اليوم معناه قضى واجبا. أما قال اذكر الله وإلا لا؟ يأمر ونحن نلوي رؤوسنا، هذا أمره. كم قال؟ كثيرا. أرأيتم لو قال 10,000 مرة تؤمن وإلا لا؟ لكن برحمته وإنعامه وإفضاله على عباد المؤمنين ما حدد لهم، كل يجتهد في حدود طاقته. اذكر الله ذكرا كثيرا. وكيف نذكره؟ قل لي وبما نذكره؟ نذكره بما علمنا رسوله أن نذكره به، فلا بد من رسول الله يعلمنا كيف نذكر. فأورادنا التي نردها ونرتوي بها كلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يضع لنا دجال وإلا كذا ذكر يقول اذكر الله به. الذكر كسائر العبادات إن لم يكن مشروعا ويأتي به المؤمن كما بين الرسول وحدد، لم يزكي نفسه، لم يطهرها، لم يعصمه من الذنوب والآثام. وقد سبق أن قرأتم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لو أن عبدا شغل لسانه وقلبه بذكر الله والله ما يعصي الله ولا يقع في معصية الله، ما دام القلب واللسان متواطئين على ذكر الله. هو يذكر الله ويمد عينه ينظر إلى ما أجنبيه ما يستطيع، يذكر الله ولسانه مشغول وقلبه يسب ويشتم كيف ينطق؟ يستطيع أن يمد يده ويضرب ويسرق وهو يذكر الله؟ ما يستطيع ولن يستطيع إلا بعد أن ينسى وينطفئ النور يقع في الذنب. ولهذا أوحى الله تعالى إلى يحيى ابن زكريا عليهما السلام بأربع كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، من بينها ويأمركم بذكر الله. ثم قال لهم إن مثل الذي يذكر الله كمثل رجل جرى وراءه العدو سراعا فوجد حصنا فوقع فيه فحفظه الله به. فالحصن الحصين وذكر الله على النحو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وسبحوا بكرة وأصيلا، سبحوا نزهوه عن الشريك والنظير والمثيل والزوجة والولد وكل نقص عافته الدنيا، هو بعيد عنه مقدس طاهر. وهنا لا يوجد في العبادات منزه حقا ومقدس لله كالصلاة، لأن العبد إذا قال الله أكبر بين يدي الله وانقطع له وأقبل الله عليه بوجهه ما بقي شرك ولا إثم ولا ذنب ولا معصية، ساعة كلها طهر كمال. سبحوا بإقام صلاة العصر وصلاة الصبح، من لم يصلي الصبح والعصر في بيوت الله في جماعة المسلمين ما أدى هذا الواجب. وسبحوا متى؟ بكرة وأصيلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى ماذا؟ الصبح والعصر دخل الجنة، لأنه سبح الله بكرة وأصيلا. قد يقول الغافلون يصلون الصبح والعصر وهم كذا وكذا وكذا ويفعلون كذا وكذا، ما صلوا، لو صحت صلاتهم وقبلت منهم لأنتجت لهم النور الطاقة، صاحب النور يقع في حفرة فيها الخبث، صاحب النور يمشي يقع في حوض أو بركة فيها القيوح والدماء؟ الجواب لا، صلوا في الظاهر، في الباطن ما صلوا. ومن قال يأتيني بواحد منهم يعرض صلاته علينا وأنتم تسمعون، ونؤتي بفقيهين عن يميني وعن شمالي، إن قال الفقهاء صلاتك صحيحة اذبحوني. لا بد من اختلالها بنقص بعض أركانها أو شروطها أو واجباتها، فلذا ما أنتجت له النور، فالماشي في الظلام يقع في المعصية، أمر مسلم. وقصة المدني ما ننساها، لو صلى ما غنى، وسبحوا بكرة وأصيلا. الأصيل هو من العصر إلى الليل، صلاة العصر، والبكرة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هيا نعيد الآية وقد فهمنا معناها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. أعيد، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. من حفظها من الأبناء فليحمد الله، والله لخير من كيلو جرام ذهب يعود به إلى بيته، بالله العظيم لأفضل. كيف ما تنشط يا أخي أو يا بني. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. صلوا بها النوافل الليلة، قوم بها الليل كامل، اقرأ الفاتحة واقرأ هاتين الآيتين وصلاتك مشرقة بالأنوار وما تنسى الآيتين. والآن مع الشرح، معاشر المستمعين أو المستمعات، الشرح هذا النداء الإلهي الكريم من ربنا رحيم، صح وإلا لا؟ هذا النداء الكريم من الرب الرحيم يوجهه إلى المؤمنين الصادقين. أما مؤمن منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لا، ما يدخل في هذا المنافقون، المؤمنون الصادقون في إيمانهم، يرضى أن يقتل أو يصلب ويحرق ولا يستبدل بلا إله إلا الله غيره، لأنه ينادي جماعة والاها ووالته المؤمنين الصادقين. ناداهم لما؟ ليعلمهم ما يزيد به إيمانهم ونورهم ويحفظون به من عدوهم. أو ناداهم لا لشيء، أيعبث الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ناداهم لغرض سامي، هدف عالي. لماذا؟ قال ليعلمهم شيئا يزيد في إيمانهم. الإيمان الآن تشكون، بيوت الكهرباء ما يزيدها وتنقص، أو ماذا يسمونها، مولدات الكهرباء، فيها الضعيف والقوي وإلا لا، ما يزيدونها فتقوى. كذلكم والله الإيمان يقوى النور ويضعف. فهو تعالى يرشد عباده المؤمنين أولياءه بهذا النداء ليعلمهم ما يزيد به إيمانهم ونورهم ويحفظون به من عدوهم. هل لكم عدو يا عباد الله؟ أمريكا، اليهود، من عدوكم؟ إبليس أبو مرة، عدو أبيك وأمك، هو الذي أجلانا من دار السلام وتركنا لاجئين على هذه الأرض، وما زال يعمل الليل والنهار على أن لا يسلم من أحد إلا أن الله خيبه، إذ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الذين استخلصتهم لك لا حق له فيهم، لا يقوى عليهم. قال: وهو أي الذي علمهم من أجل ما يزيد به إيمانهم ونورهم ويحفظون به من عدوهم، هو ماذا؟ هو ذكر الله تعالى. تبهتم؟ ذكر الله تعالى في قوله ذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. إذ الذكر لله تعالى بالقلب واللسان بمثابة مولد النور. يا من يعرفون مولدات الكهرباء، ذكر الله بلسان العبد وقلبه مع بعضهما بعض آلة لتوليد النور. في نور في قلوبنا وإلا لا؟ والله لولا هذا النور ما اجتمعتم ولا سمعتم هذا الكلام، وإنكم لتضحكون وتسخرون، ظلام. لكن هذا النور، لولا هذا النور لقمنا نتضارب ويشتم بعضنا بعضا، لأن الظلام هذا يدوس هذا وهذا يقع على هذا. إذن إن الذكر لله تعالى بالقلب واللسان بمثابة مولد للنور، لأن لا بد من مواصلته حتى لا يخفت أو ينطفئ فيضل العبد. المولد الكهرباء إذا اختل تركوه ينطفئ النور ولا لا؟ ينطفئ. فلا بد إذن من مواصلة الذكر ليل نهار حتى يبقى النور كما هو، فإن ترك الذكر خافت أو انطفأ، فإن خافت ضعف ما أصبحت ترى به الأشياء على حقيقتها، إن انطفأ هبط العبد. لا إله إلا الله. إذن لذا لم يجعل الله تعالى له عدا ولا حدا، ما قال حده من سن كذا إلى كذا ولا من ساعة كذا إلى كذا، هذا هو الحد. تقول المسجد محدود شرقا بكذا وغربا بكذا، والعد واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى مليون، هل جعله حدا أو عدا؟ لا. قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. بخلاف سائر العبادات فإن لها عددا أو حدا تنتهي إليه. كل العبادات، الصلاة محدودة ولا معدودة، الحج والصيام، كل العبادات لا حد ولا عد، إلا ذكر الله ليس بمحدود ولا معدود. وكل نقص، وقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، أي قدسوه ونزهوه عن الشريك والنظير وكل نقص كالصاحبة والولد، وذلك بعبادته وحده، والصلاة من العبادة الوحيدة، هي العبادة الوحيدة التي لا يزال العبد يذكر الله فيها حتى يخرج منها. العبادة الوحيدة التي لا يزال العبد يذكر الله فيها حتى يخرج منها هي الصلاة. الزكاة ليست هكذا، الصيام ليس هكذا، الحج ليس هكذا، إلا الصلاة. العبادة الوحيدة من لحظة ما يدخل فيها عبده هو يذكر الله ومع الله حتى يقول بالاستئذان السلام عليكم، وبعد ذلك يسكت. إذن والصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا يزال العبد يذكر الله فيها حتى يخرج منها. ولذا من صلى الصبح وصلى العصر فقد امتثل أمر الله تعالى في قوله وسبحوه بكرة وأصيلا. نحن امتثلنا ولا لا؟ نشعر بأننا امتثلنا هذا الأمر، صلينا الصبح في وقتها مع عباده والعصر كذلك، لأن البكرة الصبح والأصيل المساء، وورد أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة صباحا أو مساء غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ذكرك يا أبا جميل. الحمد لله، من يوم أن بلغنا ما نتخلى عنه، ركبانا مشاة على أي حال، 100 في الصباح والمساء. تأخذون وإلا ما في حاجة. انتبه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، عدها بأصابعك ما بين صلاة الرغيبة وقيام الفريضة، تذكر هذا الذكر وتأتي به. أذن العصر ثبات، أذن المغرب، نحن يؤذن المغرب ونحن قريبين من المسجد، ما نصل للصف إلى وقت أتينا بها، أي شيء يلهيك؟ جائزة عظيمة ما تصور، قد غفر له ما تقدم من ذنبه. قد تقول إذن يعاود الذنب، ما يستطيع الذي ارتبط بالله هذا الارتباط يعاود الذنب، تجده يشرب الحشيشة، مستحيل هذا الكلام. من يوم ما يمشي في الطريق عصم، الممنوع من هذا هو اللي يقع، يتوب 1000 مرة ما يمشي أبدا حتى يباشر بهذه الأدوات المنقية المطهرة. إذن إرشادات للمربي، يا من يقرأ هذا الكتاب في بيته أو علم نساء وأطفال ويقرؤونه، قل لهم اقرأوا هذه الإرشادات. يا من يجلس لإخواني في مسجد القرية في مسجد الحي وقد حضروا بنسائهم وأطفالهم لتلقي هذه المعارف الإلهية من أجل أن تطهر القلوب وتتهذب الأخلاق وتسمو النفوس وينقطع الشر من أساسه ونأمن الغوائل والفتن. يا شيخ تبالغ هذه المبالغة، والله ما رأيت طريقا إلا هذا أبدا، لن نخرج من هذه الفتن إلا إذا لذنا بجناب الرب تعالى وأصبحنا ناتي بنسائنا وأطفالنا إلى بيوت ربنا لنتلقى هذه المعارف الإلهية، وكلنا عزم وتصميم على أن نطبق وننفذ. إذن هذه الإرشادات، أولا اقرأ الآيتين قراءة جيدة وكرر القراءة حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوها، واحضر درس البيت واستمع، تجد بناتك ونساك وأولادك يتغنون بها، تفرح، ينشرح صدرك بعدما يستمعون الباطل والأغاني واللهو، تجدهم يرددون آية أو حديثا، كيف يكون شراح صدرك يا عبد الله؟ نعمة لا تقدر أبدا وخير لا حد له، وتعلم أنهم بهذا يزكون، يطيبون، يطهرون، تختفي مناظر السوء من قلوبهم ووجوههم، ويقبلون على ربهم، تدخل على بيتك كأنها مجموعة من الملائكة. كيف يتم هذا؟ لو أعطيت الدنيا بما فيها ما تم لك هذا، ولا تحصل عليه إلا من هذا الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا كلام من يعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة ويزكيهم، ما هو تعليم مدرسي لتحفظ مع التزكية للأرواح والنفوس والتهذيب للأخلاق. ثانيا ذكيهم بأن نداء الله للمؤمنين فيه شرف لهم ورفعة، سببهما إيمانهم الذي هو بمثابة الروح للأجسام الميتة، لذا فالمؤمن حي والكافر ميت. أنت تأخذ فكرة من كافر ميت، ثالثا اذكر لهم الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر نحو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. هذا في صلاة بعد صلاة الصبح بعد طلوع الفجر إلى أن تصلي الإشراق وقت واسع. الجائزة فيه لا تقدر. أولا كأنما عتقت 10 عبيد من أولاد إسماعيل 10 في الخلق تبهتم عادل 10 رقاب. ثانيا يكتب الله لك 100 حسنة ويمحو عنك 100 سيئة. ثالثا تظل يومك كله في حرز من الشيطان لا يغويك ولا يضلك ولا يفسدك. رابعا لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا من قال مثلك وزاد. أي جائزة أعظم من هذه؟ فالمغبون من ينسى هذا الويل؟ يا شيخ تريد أن تحولنا ذاكرين؟ الله الله ذاكرين تخافوا يعني؟ أطت السماء تأرجحت من الضغط فأخبر الرسول فقال وحق لها أن تأط ما عليها ما فيها موضع شبر إلا علي ملك راكع أو ساجد طول الذهب. فنحن خلقنا لذكر الله وشكره. علة حياتنا ما هي؟ فلهذا علماء القرآن والسنة يحولون أعمالهم الدنيوية إلى ذكر الله وشكره. ما يبقى عندهم نوم ولا يقظة ولا بناء ولا هدم ولا طلاق ولا زواج إلا لله ومن أجل الله، فهم في ذكر الله أبدا. إذن وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 دبر كل صلاة، وختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 500 مرة. هذه بعد الصلوات 500 ولا لا؟ والأولى 100 والثانية 100، 5 × 2 = 7 دي 700 ولا لا؟ أرفعها إلى 1000 عدا. والذكر المطلق لا يفطر لسانك يذكر الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أعمال الشريعة كثرت علي، دلني على شيء ألتزمه. قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، خل لسانك دائما رطبا بذكر الله عز وجل. عاصمه من الزلل، حفظه من الضياع، وأعطاه نورا لا ينطفئ أبدا إلى يوم القيامة. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لهذا المؤمنون ما يضحكون كثيرا، المؤمنون ما يجتمعون على الغيبة والنميمة، المؤمنون ما يسخرون ولا يهزؤون، المؤمنون لا يغنون ولا يستمعون الأغاني، ما لهم وقت، ما لهم فراغ. لعلي كاذب، والله لك ما تسمعون. إذن هذا الويد 500 مرة والحمد لله تأتي بي وأنت ماشي وأنت تقود السيارة، ونحو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الويد إن شاء الله كالماء عندنا، إذا ضمئت أشرب، إذا عطشت استقي، اسق نفسك. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، تشعر نفسك بأنك أذنبت وأن لك ربا غفورا رحيما. ها أنت تتضرع إليه وتسأله ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كم يقولها من مرة؟ 5 6 مرات. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في الجلسة الواحدة 100 مرة، قد تطول الجلسة وقد تقصر، نعد وهو يقول من الفينة إلى الفينة ونحن نحسب بأصابعنا 100 مرة، مع أنه المغفور له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ونحن مجالس نضحك ونسخى ونستهزي كأننا أموات، ما عرفنا إلى أين نذهب، من فعل بنا هذا؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى، قالوا لنغرغنكم في جهنم معنا، لن تدخلوا الجنة وحدكم. فأبعدونا عن القرآن، ماذا نصنع بالقرآن؟ اقرأوا على الموتى. فأصبح المسلمون قرونا عديدة من أندونيسيا إلى موريطانيا لا يقرأ القرآن إلا على الأموات فقط. وقالوا في تفسير: اسكت، وإذا سمعك تقول قال الله يغلق أذنيه ويخرج خشية أن تنزل الصاعقة. قالوا القرآن تفسيره إن أصبت أخطأت وإن أخطأت كفرت. قالوا صوابه خطأ وخطأه كفر. فحرم المؤمنين من النور. والسنة سيد البخاري يقال البركة إلى اليوم حتى في روضة محمد صلى الله عليه وسلم يقال البركة، الحديث يقال البركة، ذا قانون السماء والأرض، هذه شرائع الله، كل حديث يحمل هدى ونور، نقاه للبركة. قال لأن السنة فيها الضعيف والصحيح والقوي والنسخ والمنسوخ، لا لا لا لا، كيف نعبد الله؟ مصنفات وضعها الفقهاء اعبد الله بها. المصنفات تنفع لكن أماتتنا، تقى مصنف ما تجد قال رسول الله، قال الشيخ الفلاني فلان عن فلان فقط، ما تذكر الله ولا الرسول، هذا الموت. لا إله إلا الله. وإلى الآن أمة الإسلام سكرى، لعلي واهم، أكثر من سكرى. إنا لله وإننا راجعون. رابعا، علمهم أن المؤمن الصادق لا يبرح يذكر الله حتى يدخل بيت الخلاء أو ينام، يأكل يذكر، يمشي يقوم يذكر، دائما إلا إذا دخل بيت الخلاء انتهى. صنابطاء، ونقول مسلمون ومؤمنون نخدع أنفسنا، ننسى النتائج ما هي، دمار القلوب وفسادها. لعلي واهم. أجمع للمسلمين اليوم على كلمة الحق، مستحيل. لو كانت قلوبهم حية وأنوارهم دافقة عامة بنور الله عز وجل، والله لاجتمعوا في نداء واحد فقط. وإذا قلت أمة كبيرة، جرب أهل قريتك فقط، أجمع أهل قريتك، تفضل. إلا إذا دخلوا هذا النور ودخل قلوبهم وعمرها وعافوا الله والدار الآخرة وترفعوا وتنزهوا عن هذه السقائط. جرب، ما في كلام باطل. فلهذا يا معشر المستمعين والمستمعات، هذا هو الطريق فقط. انجو يا عبد الله بنفسك، النجاة النجاة.